واتقوا الله. الله الله الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. لو أنزلنا هذا القرآن له أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Oh. Oh,

ينظر الإنسان مما خلق. لم يخلق مثل وطن يسريها في ذلك قسم للحج والليل إذا يسريها في ذلك قسم للحج بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم للحج وثمود الذين جابوا الصخر بالواد المؤمن لتوجعين Thank you. وربك الأكرم قل يحرمني. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. Oh, yeah.